طبعا يقول باب، هو لم يبين أصل المسألة على الحرمة على الوجوب على الاستحباب، لكن قال باب، وسأتيك سأنبئك بالآثار التي ثبتت عن النبي المختار في هذا الباب. نعم. أحمد محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، أحمد بن حنبل هو الذي قال فيه الإمام يحيى بن معين عندما رحل إليه بقية بن مخلد وقطع الفيافي والقفار، فقال له أسألك سؤالا بعدما طال الوقت، قال أسألك سؤالا، فقال رحمك الله أخذت الوقت، قال سؤال واحد، فقال ما لك؟ قال أسأل عن الرجل، قال من؟ قال أحمد، قال أو مثل أحمد يسأل عنه؟ أو مثل أحمد إمام أهل السنة والجماعة، روى له الجماعة. طبعا احنا عندنا احاديث يعني مرصعه بالذهب، احنا قلنا اصح سلاسل الاحاديث هي ايش؟ في احد يعرف؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، واجل من روى عن مالك من؟ الشافعي، واجل من روى عن الشافعي من؟ احمد. وهذا في المسند حوالي 13 حديث في هذا الباب مرصعه بهذا بهذه السلسله التي لا عزيزه لا تجد مثلها. نعم. الحسن بن علي هو الحلواني، وهم رجال صاحب، بل هو شيخ أصحاب الكتب الستة ثقة ثبت. خلاص هات عبد الرزاق، أنت هات عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام أهل اليمن صاحب كتاب المصنف ممن تكلمت عليه الإمام أحمد نفسه ويحيى. ممتاز. وبعدين في حاجات مهمة جدا علماء الجرح والتعديل يتكلمون فيها، سيبقى هذا في نوع لوثة لا تقول رمية بالتشيع. هو عامة عبد الرزاق طبعا عمي في آخر عمره فاختلط وقيل تغير، لذلك يقولون بأنه يقسم حديثه، الحديث السابق والحديث الإيش المتأخر، المتقدم والمتأخر، فحديثه القديم أقوى من حديثه المتأخر، روى له الجماعة. حدثنا قال أحمد قال حدثنا معمر. طب هذه كيف؟ قال أحمد حدثنا معمر كيف؟ ها؟ هو طبعا حتى الشيخ الامام مش هنستدرك عليه، هو شيخنا او شيخ مشايخنا شيخ اصحاب، هنقول هو قال احمد، هو كان ابا داود يبين لك كما كان يفعل مسلم في صحيح، ان هو يقول وقد قال اسحاق اخبرنا، طيب وقال ابن ابو شيبه قال حدثنا، فكانه يقول احمد قال حدث، كان احمد يقول قال عبد الرزاق حدثنا معمر، لان بين عبد الرزاق وبين بين احمد وبين معمر طبقة، فهو لم يسمع منه أحمد، أحمد سمع ممن سمع من معمر، يعني معمر أصلا من أهل الكوفة صحيح ولا لا؟ من أهل البصرة. معمر بن راشد يماني، يماني متأخرا يعني راح اليمن وجلس، وقلت للإخوة كثيرا أهل اليمن أهل فقه، ليت أهل مصر يقتدون بأهل اليمن، لما دخل عليهم معمر من فضوا من حوله اجتمعوا حوله، إلا بقى كان هذه إيه نية مبايتة في أمر آخر، فاجتمعوا من حوله فلما نظروا إلى علمه قالوا قيدوا الرجل، مثل هذا الذهب لا يترك، يعرفون ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل، فقالوا قيدوا الرجل، قالوا وكيف نقيده؟ قالوا زوجوه. الصوت الناعم بيأثر بيوقف كل الحركات، فسمع الصوت الناعم وجلس، لذلك معمر جلس في اليمن فتعلم الجميع منه، وكان عبد الرزاق من أروى الناس عن معمر، وذلك علماءنا يقولون معمر رواياته في اليمن أصح من رواياته لما في البصرة. ليش؟ لأنه معه كتبه في اليمن فيحدث بها، فإذا ذهب للبصرة حدث من حفظه، والحفظ خوان، الحفظ خوان، قد يرتج عليه بعض الحروف، لكن معه الراشد أيضا روى عنه الجماعة، هو ثقة ثبت. نعم. على ثاني؟ طب يبقى خلاص، يبقى شفت هتخلينا نستدرك على مثل هذا الشيخ الفاضل أحسن الله لي. قال أخبرني أشعث. أشعث هو ابن عبد الله بن جابر، أشعث هو ابن عبد الله بن جابر أعمى، كان أعمى، وروى له الجماعة وهو من الثقات. وقول الحسن عن أشعث عن عبد الله عن الحسن. نعم. عن عبد الله بن مغفل. عن عبد الله بن الحسن طبعا معروف كلامه على كلام النبوة، ولكنه كما قلنا يدلس، وبعض العلماء يمررون تدليسه وبعض العلماء لا يمررونه، وأنا أصلا رسالة الدكتوراه في الحديث على الحسن، مراسيل الحسن عن عائشة، ف يعني اللي خلصت اليه انه طبعا الشيخ ايضا في فحل من الفحول بيتكلم عن مراسيل ايضا والتدليس حتى عمرو الشريف، وان كان يعني عنده يؤخذ عليه مآخذ كثيره حتى في الاعتقاد، لكن هو حقا بحاثه في هذه المسائل، فهو الحسن هو لم يبحث عن مسألة الحسن عن عائشة، هو يرى أن تدليس الحسن يمر، يعني يرى هو يرجح في أقوال أهل العلم أنه تدليس الحسن عن الحسن تمر. أنا أدين الله بأن تدليس الحسن لا يمر، تدليس الحسن بعض العلماء كان يقول مرسيله كالريح، وضعفها كثير من العلماء، وإن كنا نتوسط ونقول القراءة المحتفظة هي الحاكمة في هذا الباب. عن عبد الله بن مغفل الصحابي الجليل رضي الله عنه، عبد الله بن مغفل هو الذي رأى ابن عمه يحذف بالحصى فقال له لا تحذف بالحصى، فإن نفسنا قال إنها لا تصيد صيدا ولا تقتل عدوا، إنما تفقع العين أو تكسر السن، فقال له فلا تفعل. فلما مر عليه في اليوم التالي أو اليوم الذي بعده فورده أيضا يحذف، فقال أقول لك رسول الله نهى عن ذلك وتحذف، والله لا كلمتك ما حييت، نصرة لسورة النمسان رضي الله عنه وأرضاه. أبو عبد الرحمن روى له الجماعة. نعم، في رواية قال ثم قال أحمد ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. نعم، هذه اللفظة هي فيها ضعف. نعم، قال حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس وهو كما قال الدارقطني صدوق نبيل ثقة، أحمد بن يونس قال فيه الدارقطني صدوق ثقة، يعني صدوق في نفسه صالح تقي نقي، ثقة من الثقات، روى له الجماعة. زهير بن معاوية، زهير بن معاوية فقيه، قال ابن معين ثقة، قال ابن معين ثقة، روى له الجماعة. عن داود بن عبد الله من الثقات، من الثقات ومن رجال الصحيح أيضا. حميد الحميري ثقة، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، هو ابن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن. طبعا لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤثر ان تعرف اسمه ولا تعرف اسمه، لان كما قلنا جهاله الصحابه لا تضر. لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه ابو هريره قال رضي الله عنه. ابو هريره هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون كم روى من الاحاديث؟ ما ليش لا تتسرع في الاجابه، احنا نختبر الاخوه. طيب تفضل. جزاك الله عنا خير الجزاء. إذن هذا الحديث أيضا ما زلنا مع الآداب التي يؤدبنا بها هذا الشر الحنيف، لأنه كما قلنا ما ترك شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا وردة إلا تكلم عنها حتى آداب قضاء الحاجة. وهنا جاء النهي أن السلام قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، قال لا يبولن أحدكم في مستحمه، أولا لا يبولن، هذا نهي، وهذا النهي على التحريم على قول المحققين من جماهير أهل العلم، قالوا النهي للتحريم لعلتين. العلة الأولى بالخوف من تنجيس هذا الماء، لأنه يغلب على ظن أن الماء يتنجس، وإن لم يتنجس هذا الماء وكان كبيرا، يعني كما قال السلام إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث فإنه يدفع نفسه الخبث، قالوا فإنه يستقذر، فإن لم يكن الماء يتنجس فإنه يستقذر ولا يستعمله أحد بعده. وأيضا هي مأخوذة من قول السلام في مستحمي، مستحمي إما يقصد ذلك الماء، وعلة النهي هنا في الماء إما أن يتنجس الماء فلا يستطيع أن يستخدمه لا هو ولا الذي يأتي بعده، وإما أن يقصد بمستحمه المكان الذي فيه الماء، المكان كالحوض، ما تصور العلم الآن في الواقع الذي تعيش فيه مكانه كبئر بضاعة، تصور أنه حوض وملأت أنت فيه الماء، وملأت فيه الماء، أو حوض وأنت ما ملأت فيه الماء، الماء في سطل، الماء في وعاء، وأنت تصب على نفسك الماء. فهو يقول لا يبولن أحدكم في مستحمي في المكان، قصد به اسم المكان هنا، في مستحمي في المكان. لما؟ قالوا لأمرين، الأمر الأول إن كان صلبا فإن الرذاذ سيعود عليه، ويمكن أن نقول لو فعل ذلك بعد الاغتسال فإنه لا يأمن أن الرذاذ يعود عليه، وأيضا لا يكون قد تطهر فلا بد أن يعمم المكان بالماء أو يطهر هذا المكان بالماء، أو أنه تأتيه الوساوس بسبب هذا الرذاذ والرشاشة الذي يرجع عليه، فإن أتته الوساوس فهذا من المرض المعنوي. وانظر إلى الشريعة الغراء، تحمي الإنسان بالحجر الصحي إما في الضرر المعنوي أو الضرر الحسي. الضرر الحسي أنه لو كان المستحم المقصود به الماء فإذا تنجس الماء واغتسل به الرجل يمكن أن تصيبه بإيش؟ بالخبائث، هذه الخبائث تصيبه بالأضرار الطبية، وسأل الأطباء على ذلك. والضرر المعنوي إذا قلنا أنه يغتسل منه وعاء ولكنه يبول في مستحمه فهذا سيصيبه الضرر المعنوي، وهذا الضرر أشد وأشد هلكة، لأن هذا الضرر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وسيلة إلى الوساوس، وإن كانت اللفظة ضعيفة لكن المعنى صحيح، فإن الشيطان يتقدم للإنسان خطوة خطوة، فإنه يقول له إن النجاسة قد أصابت ثوبك فلا تفعل ذلك فلا تتقدم أنا على ذلك. المهم أنه في البداية يتكلم معه على الوساوس، ثم هذه الوساوس تقتل الإنسان بعد ذلك. وانظر أخي الكريم عافانا الله وإياكم ممن ابتلي بالوسواس القهري، لا يعيش مع امرأته بحال من الأحوال، لا يتوضأ وضوءا مستقيما بحال من الأحوال، لا تستقيم له صلاة بحال من الأحوال، لا يستقيم له طعام بحال من الأحوال، لا صوم لا نوم لا زكاة. إذا أدى الزكاة يقول أنا أعطيتها للمستحق أم لا، انتويت قبلها أم لم أنتوي، ولما يدخل امرأتي يقول لها أنت حبيباتي، فيقول له شيطان قلت لها أنت طالق بالثلاثة، طب بانت مني بينونة كبرى أم لا، أقترب منها ولا لا أقترب، ويتوضأ ويتصبب ماء ثم يرجع يقول أنا توضأت أم لا. وهذا حدث مع ابن عقيل الحنبلي لما جاءه رجل وقال له يا إمام، شوف السؤال العجيب، يا إمام إني أغوص في النهر، طبعا النهر قليل الماء يعني ممكن يكون جاف من مكان لمكان صحيح، بحر نهر أغوص في النهر فأخرج فأرى أنني لم أغتسل فكيف أصلي؟ قال يا بني لا صلاة عليك. ليه؟ ودع عم 25 قال أنت رفع عنك التكليف، المسألة منتهية، أنت رفع عنك التكليف. لما؟ لأنه قال أنت تغوص الماء وترى أنك لم تتوضأ ولم تغتسل، انتهى الأمر. فهذا يحدث يهلك الإنسان. فانظر شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الإنسان حتى يحترز من هذه المصائب والأضرار المعنوية والأضرار الحسية. هذه العلة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وإن كان فيه بعض الضعف، أنه قال فإن عامة الوساوس من ذلك، يعني غالب الوساوس أن الشيطان يتمكن من الإنسان في مثل هذا الأمر. الفوائد من هذا الباب: البعد عن أسباب الهلاك، البعد عن أسباب الهلاك، وأيضا حرمة مباشرة النجاسات، اجعلها اجعل الفائدتين فائدة، البعد عن أسباب الهلاك، وأشد الهلاك الوسواس. الشيطان لا يترك الإنسان لو لم ينجح في وسوسته في العبادة ينجح في وسوسته في إيش؟ في الاعتقاد، كما حديث أبو هريرة بأن الشيطان يأتي الإنسان لا يتركه، يقول من خلق هذا من خلق هذا من خلق هذا، ثم يأتي بعد ذلك يقول من خلق الله. فالإنسان قال إذا رأى منكم ذلك فليش فليقول أمنت بالله ولينتهي. ولذلك في الرواية الأخرى لما اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يخر أحدنا من السماء خير له من أن يتكلم بما يختلش في نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الفائدة الثانية: إرشاد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلح المكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يبولن أحدكم في مستحمه، هذا لما يصلحه ببقاء طهارة الماء وعدم استخزار الماء، إلا نقول بالنجاسة قلنا عدم استخزار الماء، والثالثة أيضا حتى لا يهلك غيره والمسلم أخو المسلم، الثالث إدارة الحكم بالعلة، إدارة الحكم بالعلة، لأنه لما قال فإن عامة الوساوس منه كأنه قال والحكم يناط بإيش؟ بعلته. وأما الباب الثاني وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمشط أحدكم أو يمتشط أحدكم، قال ونهى أن يبول، صحيح؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الامتشاط في كل يوم وأن يبول في مغتسله، صحيح؟ يبقى عندنا نهيان هنا. هذا حديث أيضا من الأداب التي أدب بها المكلف وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء بتمام مكارم الأخلاق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط الرجل في كل يوم، نهى أن يمتشط الرجل في كل يوم. هذه الدلالة العلماء يقولون لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أصل الترجيل، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أصل الترجيل، ولم ينهى عنه عموما، بل نهى عنه إيش؟ نهى أن يكون في كل يوم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء صريحا بالأمر بتمشيط الشعر، ومن فعله من جاء من قول النبي ومن فعل النبي والإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كان يرجل شعره فقام الناس عليه قالوا أنت حبر الأمة ترجل شعرك وتهتم بهذا، هذا للنساء أو ما ينشأ في الحلية وفي الخصام، غير مبين، ليس للرجال. قال لا، لها ما لي، أو قال قد قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، والا كان السلام يبتدئ بالسواك اذا دخل ويتطيب بابي هو وامي. الغرض المقصود بان السلام يعني امر بترجيل الشعر عندما قال من كان له، قال السلام من كان له شعر، وفي روايه من كان له جمه فالايش فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل، هذا كان تعليم من السلام للصحابه تربوا على ذلك، دخل رجل ثائر الراس له دوي يسمع صوته ولا يعقل ما يقول، فهم قالوا ثائر الراس دلالة على الإنكار ولا الإقرار؟ راوي الحديث يقول ذلك، دلالة منه على الإنكار ولا الإقرار؟ الإنكار، الإنكار. ولذلك لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنكر عليه وقال ألا تكرم هذا الشعر، ولذلك قال أحلق كله أو اترك كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بترجيل الشعر، لكنه نهى عن شيء خاص في الترجيل، نهى أن يكون عادة للرجل، نهى أن يرجل شعره في كل يوم. وهذا يلفت الانتباه لأمرين اثنين جليلين. الأمر الأول بأن كثرة ترجيل الشعر يسقط الشعر، وإنسان كان يحب تثبيت اللحية وترجيل الشعر أنت جرب تجد في شعيرات لابد أن تتساقط، فكان إنسان في كل يوم يستخدم الدهن والطيب في لحياته، لذلك كانت صفراء، وكان يستخدم الدهن لتثبيت اللحية. كان السلام كما قال علمونا استخدام السلام الدهن وحب السلام في استخدام الدهن في اللحية من أجل تثبيت اللحية، لذلك نهى عن التمشيط في كل يوم، لأنه لو استمر على ذلك ستخف اللحية، وهو الذي قال وفروا اللحية وحفوا الشوارب، أو قال وقصوا الشوارب، أو قال وجزوا الشوارب، وخالفوا اليهود والنصارى، وفي رواية قال خالفوا المجوس. العلة الثانية أن الترجيل في كل وقت علامة على الإرفاه والنعومة، والرجل يخالف النعومة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتخنث الرجل، لعن الله المخنثين من الرجال، أو لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يلعن المخنثين، وإن الرجولة هي رفعة الرجل. الرجل لا يحتاج إلى شيء، كانت عائشة تقول الحمد لله الذي زين النساء بالضفائر، هي تحتاج إلى ذلك، وزين الرجال بإيش؟ باللحم. فحولة الرجل هي ميزانه ورجولته، فالإرفاه يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قد نهى عن الإرفاه. سيأتي في سنة أبي داود نهى عن الإرفاه وكان يحتفي أحيانا، يعني إيه؟ كان يمشي إيش؟ حافيا، وكان شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ صالح بن عثيمين كان يمشي حافيا إلى المسجد هذا الذي حباه الله دقة نظر عظيمة في هذا الباب. وهذا الذي سمع ابن عثيمين يقول قد استوعبت كتب ابن تيمية من ابن عثيمين، لكن العقلاء في نعيم. ابن عثيمين رضي الله عنه وأرضاه إذا قلنا بذلك وندعو الله بذلك، هو وأمثاله من العلماء، فكان سمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإرفاء وكان يحتفي أحيانا، فكان يترك من البيت يمشي ومعه، طبعا كان تلميذ له 6 سنوات اسمه بكر بصلعة أخ إماراتي يمني، وكان تلميذ نجيب عند الشيخ، هو الذي نقل رؤيتي بيني وبين الشيخ رؤيا كده نقلها للشيخ ورد عليها الشيخ فيها. هذا كان يقول للشيخ، كان يمشي بثياب لو ترى القميص الأزرة يعني مختلفة الأوضاع فوق وتحت وماشي والغطرة نزلة وطلعة، ويمشي حافيا. قلت له يمشي؟ قال يمشي حافيا، وكأنك لكنه إذا جلس على الكرسي ما يعني يبوسوا إيديه عشان يقوم كالسائل الجرار رحمه الله. فكان يحتفي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحتفي أحيانا. وعمر بن الخطاب لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجده ينام على الحصير وعلم الحصير في ظهره الشريف، قال له عمر بن الخطاب يا رسول الله، بكى وقال رسول الله أنت رسول الله وتنام على الحصير ويفعل ذلك في ظهرك، وهذا كسرى وقيصر كفر في هذا النعيم والحور والثبور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لا، هؤلاء قوم عجيت لهم طيباتهم في الدنيا. ولذلك عمر الخطاب كان يقول اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. هذه العلة الثانية. ها، وشعر الرأس أيضا اللي ورد بالتصريح أن سلم كان ينهى عن الإرفاه وينهى عن التمشيط في كل يوم، وكان يقول غبا، يعني يرجله يوما ويتركه يوما، يوم ويوم يرجل يوم ويتركه يوم، إذا تركه وإذا حلقه انتهى الأمر. المسألة الثانية أنه قال أو يبول في مغتسل، وهذا أيضا على بابه كما قلنا في الحديث الآخر، وأنه لا يجوز أن يبول في مغتسله لأمرين اثنين. الأمر الأول إما نجاسة الماء، ولو كان الماء كثيرا ولا يتغير ولا يتنجس فاستقذار الماء، وإما أن عامة الوساوس تأتي من مثل هذا الفعل. الفائدة الثالثة، الفوائد في هذا الحديث، جواز الانتشاط ولكن غبا. الفائدة الثانية حال الرجل يخالف حال المرأة في إيش؟ في الخشونة والنعومة. حاضر، هننتهي من الفائدة. حال الرجل يخالف حال المرأة، المرأة تكون خشنة، لأن المرأة الرجلة تخيف السراق، وتخيف أيضا الذين يهجمون عليها الصائل فتدفعه، وتخيف الزوج كمان عشان يروح. صحيح، هي حال المرأة الخشونة، حال المرأة الإيش؟ النعومة. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وحال الرجل الخشونة. هذا يبين السلام بذلك، مع أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، لكن جاء النص لعن الله المتشابهين من الرجال بالنساء والمتشابهات من النساء بالرجال. الفائدة الثالثة، سد باب الوسوسة فإنها تهلك المرء. بهذا نكون قد انتهينا من الباب.